عرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. وإن شاء الله نحن سنستمر في الدرس رقم 26 في الجزء الثالث من كتاب تكلم العربية. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pada pelajaran 26 di jilid 3 di buku Takallam Al-Arabi. طيب insyaAllah nahnu sanadrusu muhadathatan fi safha raqm 16. Kita akan belajar percakapan di halaman 16. Tafadhalu istami'u awalan wa ba'da dhalika sanashrahuha insyaAllah. Silahkan kalian mendengar dulu, setelah itu saya akan menjelaskan insyaAllah. السلام عليكم يا خديجة. وعليكم السلام يا زينب. ماذا ستفعلين اليوم؟ اليوم عطلة. سأغسل الملابس وأنظف البيت. وأنت؟ أنا سأكوي ملابس زوجي وأطبخ الطعام. ما شاء الله، هل ستخرجين معي بعد العصر؟ آسفة، أنا مشغولة جدا. لا بأس، عطلة سعيدة. عطلة سعيدة يا خديجة، ولك أيضا يا زينب. حسنا إن شاء الله. الآن هيا نشرح هذه الفقرة. سكرن أيو كيتا من جلسكان باراغراف إلي. طبعا قالت لها ماذا ستفعلين اليوم. ماذا ستفعلين اليوم؟ ماذا ستفعلين يعني أبيان كمؤكان ملاكو كان. ماذا ستفعلين اليوم هري إني. وقلنا إن هناك فرقا بين ماذا ستفعل وماذا ستعمل. دان كيتات له bilang ada perbedaan di antara ماذا ستفعل dan ماذا ستعمل. ماذا ستفعل melakukan sekarang يعني تأكل تشرب تسمع تنظر تمام melakukan. لو ماذا ستعمل هذا للعمل بروفيسي خلاص للعمل أنا طبيب مهندس أستاذ وهكذا خلاص إن شاء الله. طيب فقالت اليوم عطلة هرئني لبور. اليوم عطلة. ركز فوكس. أي كلمة فيها تاء مربوطة في اللغة العربية جمعها يكون بالألف والتاء. كسكت أبا سجادي دلم بحث عربيا أداء آخر نية تاء مربوطة جديدة جمع نية دنان ألف تاء. إذن عطلة الجمع عطلات. عطلة عطلات خلاص. طيب قالت سأغسل الملابس وأنظف البيت. سأغسل الملابس سيا أكان تشوتشي أو من تشوتشي بكايان ملابس. سأغسل تشوتشي هذا للمستقبل إني أنتو ما سدبان أكان داتان. تستطيع أن تقول سأغسل الدراجة سأغسل السيارة تشوتشي موتور تشوتشي موبيل. طيب الماضي غسلت المضارع أغسل خلاص. طيب وأنظف البيت أنظف من برسيكان من برسيكان روما خلاص. وأنت دانكمو برمبوان. وأنت قالت زينب أنا سأكوي ملابس زوجي. سيأكن من يتركا بكيان سواميكو زوجي أنا سأكوي سأكوي ها سأكوي نتريكا هذا للزمن المستقبل للزمن المستقبلي أيضا إني جوجا أنتو وقتو ين أكندا تانك سأكوي ملابس بكيان زوجي سواميكو الماضي كويت ملابس زوجي المضارع أنا أكوي ملابس زوجي طيب ثم قالت وأطبخ الطعام دان مسك مسك مكانا مسك الطعام مكانا وأطبخ طيب فأجابتها خديجة أجابتها من جواب ديا زينب مقصودني ما شاء الله ركز كلمة ما شاء الله تكتب هكذا تلسنيا سبرتي إني ما شاء الله خلاص طيب كذلك كلمة إن شاء الله تكتب هكذا تلسنيا سبرتي إني تكتب هكذا إن بنفسها شاء بنفسها الله بنفسها سنديري بنفسها طيب هل ستخرجين بعد العصر عفوا هل ستخرجين معي بعد العصر apakah kamu akan keluar bersama saya setelah asar هل ستخرجين معي بعد العصر طيب هذا السؤال كذلك للمستقبل pertanyaan ini juga untuk waktu yang akan datang هل ستخرجين هيا نصرف هذا الفعل مع الضمائر المختلفة هيا نصرف هذا الفعل مع الضمائر المختلفة أيو كتا بلان تصريف كتكرج إني دنان كتغنتي ين بربيدا أنت ستخرجين أنتم ستخرجون بالواو والنون أنتن ستخرجن هم سيخرجون هن سيخرجن إذن هم وأنتم سواء جدي هم دان أنتم سما الفرق في التاء والياء في أولهما بربدا أنيا سجادي تاء دان ياء ين أددي أول كسكتانيا أنتم تاء تخرجون هم ياء يخرجون كذلك أنتن وهن جوجا أنتن دان هن الفرق في الحرف الأول بربدا أندي حروف ين برتما أجابتها دي من جوابنيا آسفة معاف آسفة أنا مشغولة جدا سيسيبك سكالي سنتسيبك مشغولة جدا فردت عليها خديجة ردت عليها من بلس ردت عليها هي ردت هو رد هكذا لا بأس تدا بابا لا بأس عطلة سعيدة سلامت ليبور تمام طيب خلاص وقالت لها عطلة سعيدة ولك أيضا دان كموجوغا ولك أيضا طيب إن شاء الله بذلك أنا انتهيت بجيتو سيسوده سلاساي لو كان لديك سؤال حول هذا الموضوع جيك أدبرتني أنت تنك توبك إني تفضل أكتبه في تعليقات المرئي وفي قناة تليجرام تفضل تولس سلاكن تولس دي كومنت يوتيوب دان دي جروب تليجرام دن إيه ونحن إن شاء الله سنساعدك دن كمي أكن من بنتو كمو إن شاء الله فهذا عملنا إتو بكرجع عن كمي شكرا لكم وانتظرونا في الدروس القادمة وإلى اللقاء ترى ما كسيد دن تونغو كمي دبلا جران دبان دن سنبي جنب لقي عرب بودكاست تكلم العربية